الحبيب يا تغرب رسائل من طرف الحبيب يا تغرب رسائل كعتاب فيها كان لازم قايل يحكي عتاب فيها قال لازم قايل قال لازم قايل قال الناس انه جاي